الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، سقل قلبه، فإن زادت حتى تعلو قلبه. وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمي القلب فيموت. شوف الحسن البصري يقول: الذنب على الذنب، يعني ذنب لم يتم من الذنب الأول حتى يعمى القلب فيموت. نعم. وكذا قال مجاهد ابن جبر. نعم. وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة، هذه اختصاد. نعم. هذه الضاد. نعم. ناظرة من النظرة. نعم. يعني وجوه النظرة إلى ربها ناظرة، هذه اختطاء، يعني إلى ربها ناظرة، عداه بإلى، فدل على أنها تنظر إلى ربها عيانا. أي نعم، تنظر إلى الله عيانا. نعم. أي نعم. فالثانية تختلف عن الأولى. نعم. وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة. وقد قال ابن جرير: حدثنا أبو معمر المقري حدثنا عبد الوارث. وقد قال ابن جرير: حدثني محمد بن عمار الرازي، هذه سقطت عندك. نعم، محمد بن عمار. اي، قال: حدثنا ابو معمر المنكري. نعم، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون، ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه يكشف الحجاب سبحانه. نعم. فينظر إليه إلى الله المؤمنون والكافرون، ثم يحجب عنه الكافرون. نعم. وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية. نعم. أو كلام هذا معناه. نعم. هذا قول ابن جرير. وقوله تعالى: ثم إنهم لصالوا الجحيم، أو قول الحسن في تفسيري. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. وقوله تعالى: ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، أن يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير. نعم. الشيخ عبد العزيز كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم،

لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.